أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وجب، والصلاة والسلام على خير خلقه إليه وأحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. لا نزال في سلسلة هذه الأيام التوجيهية من واقعنا إضاءات دعوية وقيم تربوية، وها نحن مع المحاضرة السابعة ضمن هذه الأيام. نسعد ونتشرف باستضافة أخ لنا وأستاذ عزيز علينا، فضيلة الدكتور خالد بن محمد بن شيخ صالح ببكر، في هذه الليلة المباركة ليحدثنا عن موضوع موسوم بضوابط الاستثمار بالدين. والأستاذ الدكتور خالد ببكر أعرف من أن يعرف، له إسهامات فقهية وكذلك اقتصادية على المستوى المحلي وكذلك على المستوى الوطني، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة بدكتوراه موسومة بقاعدة نظر إلى المآل وأثرها في الفقه الإسلامي. يقدم لنا هذه المحاضرة ويفقهنا ويعلمنا مما علمه الله تعالى في هذا اليوم المبارك، الجمعة 17 من شهر محرم للسنة 32 و400 ألف للهجرة، الموافق للرابع والعشرين من شهر ديسمبر للسنة العاشرة بعد الألفية الثانية للميلاد. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول إن شاء الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن ألتقي معكم في هذا المسجد العامر وفي هذه الليلة المباركة في موضوع من مواضيع المعاملات. وما أدرك ما المعاملات؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين المعاملة، أي أن دين الإنسان ما لم يظهر في معاملته فهناك خلل في دينه. هناك عبادات شعائرية، وهناك كذلك عبادات معاملاتية. العبادات الشعائرية هي الصلاة والصلاة والصوم والزكاة، قراءة القرآن، الحج، العمرة، كل هذه العبادات ما لم يظهر أثرها في العبادة الأخرى وهي العبادة التعاملية فهناك خلل في العبادة الشعائرية. أي أن علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى علاقة عمودية من خلال هذه العبادات الشعائرية، وهناك علاقة أفقية بيننا وبين خلق الله سبحانه وتعالى في معاملاتنا. إن لم تظهر العبادة أو العلاقة العمودية في العلاقة الأفقية إلا يجي الخلل في العبادة أو في العلاقة العمودية، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن كل تلك العبادات الشعائرية إنما جعلت لحصول التقوى، والتقوى تنعكس في المعاملات. هذه مقدمة بين يدي الموضوع لا بد منها. موضوعنا الاستثمار بالدين. ولو تتسأل ما علاقة الاستثمار بالدين، وجاب الاستثمار بالدين باش كتكون غرسك العلاقة، يجب أن نسن بأن الاستثمار الذي هو توظيف المسلم بنفسه أو بغيره ما له الزائد عن حاجاته الأساسية في نشاط اقتصادي مشروع، دون التعريف الشرعي للاستثمار. استثمار متى؟ هو المسلم يوظف ماله ايتليس الزائد عن حاجاته الاساسيه. خاطر تنجم كي حدا يستثمر ما لم يلبي حاجاته الاساسيه ثم يبقى بعد ذلك فائض، هذا الفائض هو الذي يستثمره بنفسه النتة بإنشاء حركة اقتصادية أو بغيره، يعطي هذا المال لغيره لكي يوظفه عن طريق الشراكة أو عن طريق المضاربة في مشاريع اقتصادية إنتاجية استثمارية في نشاط اقتصادي مشروع. والأنشطة الاقتصادية متنوعة متعددة، زراعية فلاحية صناعية تجارية، كلها نشاطات اقتصادية بشرط أن يكون مشروعا دون الاستثمار. إبربة العلاقة الاستثمار بالدين، وموضوعنا هي ضوابط الاستثمار بالدين. الإنسان يستثمر المال إما أن يكون ماله هو عيتليس نتا، أن يفتح حركة اقتصادية سويتليس تسمى استثمر بماله، أن بغيره أن يستثمر هذه حركة اقتصادية بمال غيره عن طريق الشركة. ويمكن لا سمح الله، وهذا إن شاء الله لا نرجوه من شبابنا، أن يذهب إلى مؤسسة بنكية يأخذ منه المال فيستثمر به. وهناك طريق آخر وهو مشروع، أن يكون غرضك حركة اقتصادية كتجارة مثلا، ثم يتعامل بعد ذلك بالدين بالتغرس تجارة مثلا محل تجاري إلا غرسيت للنص في الحركة، ثم بعد ذلك لابد إلى الساغس الكريدي، مش نقاري الساغس الكريدي فورنيسر إلى الساغس الكريدي الجلوسيست فتا الديطاي إلى الساغس الجلوسيست إلى الساغس فلان فلان فلان إلى الساغس تقرديت إلى الساغس عنابا إلى الساغس وهران إلى الساغس إن لغرس غلوة عدة مشتري الساغسيست دوني. وتسمى هذا المال إلا ودف في الاستثمار، فهو يستثمر ويجي بماله إلى غصب مال سنتا مال غيره إلى غصب في حركة، إلى استثمر كذلك الدين إلى يتف في الحلقة الاقتصادية. إذن فهذا المال يساعد في الاقتصاد، حتى يخدم إلى الدورة هذا المال مال الغي مال الدين. إذن دوني الموضوع ضوابط الاستثمار بالدين، يعني أي كلين مدن في حركة اقتصادية يجب أن يكون هناك ضوابط، ضوابط لهذا المال لهذا التعامل في مال الغير. هناك ضوابط في التعامل بالشراكة سوتنيا في حلقة في رمضان أظن هنا أسهل موضوع هو ضوابط الاستثمار سويتلي لفورنيسور لجروسيز مسبسني بتا الضوابط بتا الشروط. قبل ذلك أنسن بأن الاستثمار هو مقصد شرعي من مقاصد حفظ المال، أخطر الشريعة الإسلامية جاءت بخمس مقاصد، خمسة يعني عندما تتتبع كليات وجزئيات وأحكام الشريعة الإسلامية في القرآن والسنة تجد كلها جاءت لتحقيق خمس مقاصد، وهي مرتبة ترتيب أولوي، يعني إجن قبل إجن من حيث الأهمية. المقصد الأول هو مقصد الدين، المقصد الثاني هو مقصد النفس يعني جسم الإنسان وحياته، المقصد الثالث هو عقل الإنسان، المقصد الرابع هو النسل أو العرض، ويأتي المقصد الأخير وهو يجب أن يبقى دائما أخيرا لا أولا ولا ثانيا ولا ثالثا، وهو مقصد المال، المحافظة على المال الإنسان. يعني الشريعة الإسلامية جاءت لتقول المسلم يجب أن يكون لك مال، ويجب أن تحتفظ بمالك، لأن هذا مقصد، لأن هذا المال شعاوى، حتى أن الله سبحانه وتعالى سماه الخير، وإنه لحب الخير لشديد، يوصيكم الله في أموالكم إن ترك خيرا إن ترك مالا الوصية للوالدين والأقربين. هذا هو المفهوم الصحيح للإسلام، أن يكون للإنسان مال، أن يكون قوي لأن الأمة القوية إنما هي قوية بمجموع أفرادها. فإذا كان مجموع أفرادها الناس ضعفاء لن تكون قوية أبدا. إذن فالاستثمار هو مطلب شرعي، مطلب يحد لا يستثمر يجب أن يصن إلا في محراب العباد، لأن أي دورة اقتصادية هي بالضرورة دورة اجتماعية. بلغت تحسي بلغت تصن بلغت مسنيت لك تقدم خدمات للمجتمع عن طريق استثمارك. والناس من عرب ومن عجم وإن لم يشعروا لبعضهم خدموا، لكن تقدم خدمات جليلة من حيث تدري ومن حيث لا تدري. لحكمة ما رب سبحانه وتعالى يجعل الإنسان لا يستطيع إلا أن يقوم بصنعة واحدة ويتنجد يكون ده الجار ده حداد الطلب ويتنجد، ولكن يجعل حاجات متنوعة كثيرة جدا جدا جدا. هذه يحتاج الفلاح للزراعة، تحتاج الصيدلية، تحتاج الطبيب، هذه يحتاج ميكانيسي، هذه يحتاج حاجاته متنوعة متكاملة. هامي كامل الدن أدخدما بعضهم أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات هامي ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وفي رواية سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. من أجل هذا هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هذا هو المفهوم الإسلام الصحيح لا غير، من تلك الأفكار التي تميت روح الفاعلية في الشباب. إذن الاستثمار هو ضرورة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. رب سبحانه وتعالى يجعل كثير من الواجبات للإنسان، على الإنسان واجب عليه أن يقوم بها. الإنفاق واجب على الرجل لا على المرأة، ولذلك ليس مطلوبة أن تعمل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لينفق ذو ساعة من ساعته، إذن هذا واجب على الزوج. السكن واجب على الزوج، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فإذا كانت هذه الواجبات واجبة على الزوج كيف يستطيع أن يقوم بهذا الواجب إن لم يستثمر؟ كما نعلم في الفقه أو في أصول الفقه في مقدمة الواجب، الوضوء واجب لوجوب الصلاة، يعني الصلاة واجبة والوضوء مقدمة له، فالوضوء واجب لوجوب الصلاة. كذلك إذا كانت هذه الأمور واجبة على الإنسان وجوبا شرعيا ويكون عاصيا إن لم يفعل، فيكون الاستثمار لأنه هو الوسيلة لأداء هذا الواجب يكون واجبا. عندما يكون لا يكون ذلك إلا عن طريق الاستثمار، إلا عن طريق العمل. الناس في الموضوع كان فقط بس الموضوع سمح. الاستثمار بالدين أولا وقبل كل شيء يجب أن نصحح بعض المسائل، لأن هناك إشكال. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول يغفر للشهيد كل شيء إلى الدين، ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الحديث المشهور المعروف أنه جاء ليصلي على صحابي فسأل ألا أعلى صاحبكم دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. إن يصلوا على صاحبكم، إذن ديك الدين ديك المشكلة تزعلك. يغفر للشهيد كل شيء إلى الدين، إذن فما بالك يا أستاذ تتحدث عن الاستثمار بالدين والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ الشيك تساولت بأنه استثمر عن طريق الدين يجوز والرسول يقول هكذا. إذن هناك تعارض، ولكن تعارض ظاهري. خطر في الشريعة الإسلامية ليس تعارض، يعني تعارض فيما يبدو ساتعزم ديك تلاي تعزم ديك تلاي تلاي اول تجلبت بانه لا يسكن تعارض، لا تعارض لا يجلس في الشريعة الاسلامية. الشريعة الاسلامية منزهة عن التعارض، لابد الى يسكن ميكانيزم التجد بحيث تفرز تعارض. علماء الوصول قالوا ساتفدك التعارض اول شيء ان تحاول ان تجمع بين النصوص، يعني ان تعمل كلا الادله، تعزم ان تاخذ بها بما قال الله بما قال الرسول وان تاخذ بما قال الله. اخذ الرسول يحذر عن الدين ولكن الله سبحانه وتعالى اباح الدين. يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا. الرسول ان يغفر للشهيد كل شيء الا الدين، ولكن رب سبحانه وتعالى في آية المواريث إن من بعد وصية يوصي بها أو دين. إذن في القرآن أباح الدين وأجاز استعمال الدين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم شدد على الدين. كيف نفر من هذا التعارض الظاهر؟ يجب أن نفهم بأن الرسول قصد نوعا من الدين. يقول نوع الرسول يقصد من الدين، لماذا؟ هو الدين الذي ليس له مقابل. الدين الذي أتج الإنسان ليس له مقابل، ليس له مقابل، هذا لا يجوز دوني. أخطر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لصحابته صلوا على صفحكم يجني الناس علي دينار، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجه خطر الدين خطر ليس له مقابل. سيفو من وضع ضمن في هذا الدين الظلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين. إذن هناك دينان، دين استهلاكي ودين استثماري. الدين الاستهلاكي يتوث مدى بنا وانتجت. الدين الاستهلاكي كل دين تجعله من أجل استهلاك، مثل أكل أو شرب أو بناء أو غير ذلك، هنا قناص الدين الاستهلاكي مدى بك لأنه عادة سيئة هامي، لأنه وهم في الحقيقة، وهم هامي. خاطر الإنسان لابد أن يخلص من خاطر ساعات الزوات تجدد كندين عند الجزارة وعند البقالة وعند الحدادة وعند الخضارة وعند، لابد بعد شهر زوات تخلص. الحل هو أن تؤخر حاجاتك إلى الشهر أتخلص من خاطر نية الدار حاول صيف اكتشبر مثلا نشي الشغيري قبل غزو غزو الدين عند المحل التجاري، أدأخر هذا الشراء إلى الشهر الذي كأول غتخلص هذا الدين. هتشوف وقت تكون خلص كونتو من خطر. إذا ليش غسل معنى الدين؟ ولذلك الدين الاستهلاكي وليزم أد يكون، وهو هذا النوع من الدين الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هامي أنني الدين مدى بنا ولتكوني، لأنه سبب لكثير من الأخلاق الذميمة، سبب للكذب، سبب لإخلاف الوعد، حمولك السوى الشاه حمولك السوى الشاه يخالف الوعد، سبب للذل. الإنسان المدين إنسان ذليل، رب سبحانه وتعالى ألبسك لباس العزة ولا يجوز لك أن تخلع هذا اللباس، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. تشغش الحق أتستبجنت سمني رسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذا الواقع. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أدي سارج زنشتين فيقهروا استثمي الدن خلص العرطائك ما تحشمش فيقهروا. لماذا؟ لأنك أنت الذي وضعت نفسك في هذا الموقع، شتين بإرادتك ونفسك تجد. ولذلك أيها الإخوة الدين الاستهلاكي يقلب لث الدارت مصو ليلي كارلو ليلي أحدد ليلي أنجر ليلي، هذا وضن بعض الحرفيين يعتمدون إلى حيل أصيب بلوك تريسيتيس نصيب بلوك إيمانس نصيب بلوك إيمانس، هذا يخلص. إذن سوموني ماذا بنا الدين الاستهلاكي ولتكوني. كذلك هذا النوع من الدين هو يؤثر في الاستثمار اصلا، الدين هو يؤثر في الاستثمار مثل كي تخلص العرض. وتظن ممكن كثير وكثير وقع غلوبة تسبدل المهن نجمة كبيرة والنجمة والنجمة سمهنته والنجمة تحدت والنجمة سنجار والنجمة مدن الشينا عندو الموضوع لنا وهو الدين الاستثماري. الدين الذي يقع بحيث التاجر في الاستثمار. هذا الدين يجب ان يكون ديس بعض الضوابط وبعض الشروط. الضابط الاول التوثيق. ماذا بك ايها التاجر في محلك التجاري ان يكون غرشك الكراس باين. كراس الغلفس واضح باين. وان هذا من الديون. يسجل فيه جميع الديون. تكتب عمل تكتب طرحة دفع بقية دفع بقية هذيكم صح باين معروف ويجي مشتجن بعض يوري الوقت يوري الوقتين ناتي وقتي تكون الصلاف بعد يوري تكون الصلاف بعد تكون الصلاف بعد بس أدي يصلفون يجي تكلف الحياة بتكلف دا يتكلف دا يتكلف دا يتكلف دا ثم شيء سقط مثل النغد والموت حق أبد تس الورثة وتيفن مالي الديون كراس الديون ويأتي ناس يدعون على الهالك أن علي أن لهم عليه دين أبد تكلم أنه تفن ومنه التوثيق يجب أن توري يجب أن توري في كراس واضح وتشير في وصيتك إلى هذا الكراس ولون غلافه شتوت كراس ديونك هو في المحل إلى كذا وكذا وكذا هذا يكون واضح يكون دي جميع الديون أما كذلك في الأجهزة الإلكترونية كذلك بدا يسجل الكود التاريخ بدا يسجل مسجل يعني بحيث وين غدسن ادي تف ديرك تدبي ديسن وتيجي من كل شيء صح لا اذا التوثيق يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه امر شرعي والامر يدل على الوجوب اذا هو هذا هو الضابط الاول الضابط الاول الضابط الثاني وهو مهم ان لا يكون كبيرا أن لا يكون حجم الدين في الحركة الاقتصادية كبير ولتكون الحجم الدين في هذه الحركة يعني وتكون تحنوت أو كان قمت نسائد بين ريات الأيت نسن وتقيم لاحي تحنوت يعني لك تخدم بمال الناس واللي قرب لي ضحرة ما تخدم بها مال الناس لا وإنما هذا الحجم الكبير يعيق الحركة الاقتصادية ذاتها لأن الدين ليس وسيلة للاستثمار الدين وجدت الوسيلة للاستثمار وإنما هي وسيلة مساعدة للاستثمار أشتعون وهنا أنبد غلبة الشباب أرزوان بحكم الواقع المر وتيف من وضع عمر نفسا مثلا النغم اسمه أرزوي تك ديركت في الدين أرزوي لونساج ما قلت شركة مؤسسة أرزوي أي تك ديركت في الدين تليش رسول لا دوره هذا مشكل كبير مشكل كبير هامي خاطر الدين لازم ترت نخاطر ساعات في ترت لازم تموكس الحركة تموكس البنيفيس مهما يكون هو 10-15-20 عندي في المئة يزق قاس ويخسر يكون وجر عادة الواقع عمل الجوري مر أبد ترمبو سيد وتنجم تتغطي الفوائد وتغطي الدين وتغطي رأس مال مستحيل الطرد لا حتما في مأزق وغلبات صغير الكراس توضع كروسة قد أوبا عجزن باش كدير قد أدخل الكروسة عجزن باش كتخواصن باش كتخلصن ديونس مع لونساج هامي لأنه جو أيت الحركة كانت جيت بالدين وهذا خطأ أو ما يعمد إليه كثير من الشباب أزواج في حركة اقتصادية أزواج ديرك للدين أشيكنا أزواج أدعمر سيفور يسيرس ليقروسيس هذه حركة اقتصادية هذا عمر صفر هذا التاريخ وهذا خطأ لماذا؟ لأن حجم الدين هو كل تلك السلع أو أغلبها 80% وهذا خطأ هامي لأنه لم يحترم القانون الطبيعي في الإنسان بشكل كسبيتلي هناك مرحلتين، هناك المرحليه لازم تكون الشاب باش كي يكسبيت لي تكون غلطت لي باش كادي يستثمر كذلك سويت ليس. هناك مرحليه يجب ان ادي جرفس لابد مرحله تمزوات قرنص ارجاز الدياوي اريان. ما معنى الارجاز؟ يعني بكده وشقائه وتعبه وسهره وصبره ومعاناته. هذه المرحله الاولى يلزم، هذه المرحله تطول او تقصر دي سدي المد المتي دا وحدي، ادي المد الخبر دا وحدي، ادي المد الكوميرس دا وحدي، ادي المد ادي السن مش غادي يجرى المحل دا وحدي، ادي السن دا وحدي. ومع ذلك يدخر شيئا من المال، هو يدخر يدخر يدخر يدخر. انا جاوني المرحله دا عاد غرس صيتلي غرس الخبر غرس نشغل. هذا المرحله الثانيه معليش شيء طبيعي وهو ايتلي ادي وايتلي، فهو مدير في هذا المال فهو يستثمر هذا المال. ادي عاد العمده التوفوغيلس إمارة تدول العمده ادي عاد يدير هذا المال ادي جيره ايتلين، وهي المرحله الثانيه. وكثير من الشباب لا يستعرف مرحلته ازو ديك المرحله الثانيه وهو الدين. يبدا نشد قبل تقول بعلي يبدا الخدمه يبدا المدار يبدا حمولي كازو ديك الكروس ادي فتحت حنوت ازو ديك الكروس يتسلف تسلف تسلف عويد عن طريق الدين. لا شخص اكسبيرونس، لا شخص الخبرت، لا شخص ولسه مش غادي يجير لابد. والناس يطالبون باموالهم فيقع في المحذور عرضه قبل ماله. تدور الاشكال زادوك هامي لان يجول مبلغ الدين مبلغ كبير جدا فعاجز عن السداد يضطر اصلاح تحنوت يسوط الريدو. واخطر من ذلك يستفز العرض صارت البن ممثل في فلن خلاص العرض قشرة يعزيز شبه الزجاج كسره لا يشعب. هامي وليت بيع المرحلية في حياتي. اذا هذا هو الضابط الثاني ان لا يكون كبيرا. اخاطر المثل بطيق قار ويبيع بلا ما يكون عنده يعني ليش رصيت لي النتيجة يبيع العزيز اللي عنده. الزوال تدفت الجن والدينز التيسنز باش كان يخلص العرس ان غتغرزن الباباس لو غبت باباس السنز الغبت السنز الدرت السنز بس باش كان يخلص العرض من ميس. لماذا؟ لان هذا لم يحترم هذه الضوابط. واهمها ان لا يكون حجم الدين كبيرا. اما رأيتيني ما هو حجم الدين؟ انا في اجتهادي اقيسه على الوصية. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مرض سعد ابن ابي وقاص في فتح مكه وظن انه هالك الناس يا رسول الله اني رجل ذو مال غير ايتلي وليست ترثني الا ابنتي افاتصدق بثلثي مالي؟ الناس نشي غير ايتلي لاش كاع حد يرثني الا طيزوت مرك طبزه اتصدق بثلثين اتجر ثلثي تزوت. الناس لا، الناس فابي الشطر نصف شطر. الناس لا ارقب الواقعيه الاسلام طيزوت مصح وثيق بين النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بشطر مالي. الناس فابي الثلث يعني خلاص تتقي بك قل ثلث. الناس الثلث والثلث كثير ارقب. وبرر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لأن تترك أبناءك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. واقعية الإسلام طيب زوجتي قلت الناس لا تصدق لا بثلثين وبثلث وإنما الثلث وصى الثلث. ولذلك الفقهاء نصوا على ذلك كل وصية أكثر من ثلث ترجع إلى الثلث وصى قاسة يتلش بتقصد الداس بعد مماتك كل هذه الوصية ترجع إلى حدود الثلث والبقية ذا بالورثة بحكم الشرع. إذن نشي اجتهد في هذا اديني الثلث. ماذا بيك حركة 100 مليون هل يكون أرش 35 40 30 همون الباقي يكون نتج انه نشرك نتج وجه مشكل مضاربة مشاركة معليش مصح يكون العكس 75% 70% ديت لي مدن 30 نتج ولي ممكن لان الحركة قد يأتي عليها مواسم موسم ركود انت جرس مر في كثير من الحركات هو موسم ركود الذي صار بها تنتعش الحركة هذا الموسم تليفونات خبطن تفرسوره خبطن من هو تنقبل سبتها وتقبل الضابط الثالث وهو مهم أن لا يماطل في أداء الدين الشخص الحق يجحد في حركة اقتصادية هذه ماطل يماطل لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وربما تفهم الحديث مطل الغني يعني أن تماطل إنسان غني خاطئ مطل الغني يعني مطل الذي فعل الدين وهو غني مطل الغني يعني مطل الإنسان الغني لأخيه المسلم ظلم بغض النظر وضع النغص نغشص يحل عرضه وعقوبته وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم الواجد هو الإنسان له غير سيتلي بتجحت فقير واختني فإن كان ذو عسرة فنظيرة لا ميسر الظروف يجب أترك بالظروف إذن أيها الإخوة لنا الضابط الثالث أن لا يماطل يعني يسجل الفرنسور أن يجح مكتنص يلزمت خلصت حتى إذا لا عرف إذا الجورن دي صغلبة توت أنه ولي تخلص قاعد الكريدي هذا يخلص أجن هذا قيمة جن للجور هذا بعد يدس الاختراض دسن هذا ويدس الاعتجيت ومعد خاص وستيش الدين كامل أسوي شركة نجن للجور من شين عرف للجور ولي يخسر نمنع ذلك أبدا ولكن بتاي جنسيس اني نجح مولك خلص قاعد صافي الحساب قديم قاعد هو يتجل غلبة وسنتي تبيه تجار وسنتي تبيه عمي هذا العرف الجرموني يعني يتخلص صدت اجل الحساب تكمل دتا ويلك المهم كونت كورا الجور عمي يتين قاعد صافي الحساب واش تصفي الحساب لا اتين وتصفي الحساب لكي دير ثكبتها خطأ وإثما لاش الحقص واش تيجي قاعد الكريدي أخطر إلي عاونا شناء ربي سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم الفضل والمنة لمن أعطى لك الدين يلزم دي ما تتجلبالتش أيها التاجر بأنه الفضل ليس لك كتساعد غفص وإنما الفضل له لجاش كري ولو شاش نحمك خلص كونتو وتسير مش سنزو كري أخطر عمي دي سلا كونفيرونس جاري الفورنيسور كل كان كذلك الا يتحاول اجي جبدي مشتري يوصل الكريدي معليش ديكت بحيك مساله بحيك التجنت التجار باش مصح بدا يطالب باش التاجر باش كيصافي الحساب كامل يلزم صافي الحساب كامل ولا يحق لك ان تتذرع بالعرف باللي مدنا ولي تخلص الحساب كامل لا اناش خلص الحساب كامل خلص الحساب الحقص اخاطر المنه والفضل له النت اللي تعاوناش الحركة تتش أخطر أن هذا المال مجموع المال لو كتربت أي حركات اقتصادية الجور في مرة تلقي الذي ثلث أو أكثر للجور على العام إلى ديس مبلغ إلى الدورة هذا تلقي التوت غفص الفايد دي جي حد لا يعمر غفش دي جي حد لا يعمر غفش بدون يجيهم عاش دوره من الفايدة نخطر وإذا كان مثل القر اللي يدي ويرجع في المال شريك يجي حلت تيشاش الريال تاو تيشاش لتر واني الا دا شريك معاش نورمال تلي بفائده ولت مسحول تيشاش فيك تلي على الاقل بتوسيت الفائده تي ناس ربي يرحم والديك كثر خيرك احمر كاش شو شغلاش كونطاش نوش اي نورمال اني صولد يحسب كامل اصولد كثر خير وانت اللي عمر غفش انت الا يعمر غفش نعم ولا تعطيه فائده على ذلك يلزم يعني التاجر يجي حس هذا خاطر غلبه مدن دي برهاش ابد تجربه تحس بان الدين جو المزيدي مشتري خاطر يسوق غفص معليش تجي المزيدي الساعه تخلص كونط اختني يا سيارة تجي المزيد هات الدرس لا تجي اختني مصح مدام ما عملاش بالكريدي بالدين الفضل له لان هذا المال الذي يستثمر في حركتك وقد يبلغ نصف حجم اموالك كلها بتعدد انه يعني لو كان يجن انه قاع وكان يجن عدد جني يمثلهم اش السواش ان نشت مثل قاع واختني يعني تكون في موقف صعب حضر كوليك واحد تتبين لازم تشتشين تجد المسجد لا اذا رب سبحانه وتعالى إن ولا تنسوا الفضل بينكم المنة والفضل هنا لمن أعطى لك هذا الدين لأنه هو الذي بذلك ينشط حركتك الاقتصادية ويساعدك في هذه الحركة الاقتصادية ويمول حركتك الاقتصادية بتزوج لبك تخلص لزنتير بحر مصحوني إلى تيشج الدين بدون فائدة قرض إحسان ما هو مقابل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الضابط الرابع أيها التجار لا نربط الدين بالسلعة بمعنى غلبة مشتري وخاصة توقعتوني لكروسيست أديس فورنيسور باش غادي يخلص اسي لغال مسمس ولا سلعت شو تنس بدا الديوان سلعتي كل نص سلعت تش نص سلعت الفلاواش دخل يزمن نفهم بان بعقد البيع تنتقل مباشرة السلعة اليك وينتقل مباشرة الدين في ذمتك مباشرة تنزو وتنزي خلاص وجد سلعتك يعني وجد سلعتني خلاص وجد نتش أزمة نغير ركود كيعينو للشخص دلعين السنيد سلعتك والتنزي يعني لأنك تعتبر سلعته وجد سلعتك أنت اشتريتها خلاص بعقد البيع الله يربح نقول بعقد البيع تنتقل واختني مباشرة ينتقل السلعة إلى البائع إلى المشتري وينتقل النقد في ذمة البائع المشتري خلاص أدعى البائع إلي دريا خلاص المشتري أدعى سلعتني ويجي سلعة ويصغين خاطئ أدعى سلعة ويصغين سلعة المشتري صغيت يعني فنقروسيتني أدعى سلعة نص ولا يتحجج أسيني سلعة تشو تنزي ليش شوش الحق النقط حرق خلاص نتش توني نتش هذا خطأ كبير يعني الحمد لله توت لشغرنا اللفظ ومسحبه ده نغص توني أسلع ساعك بعد شغل يعني أخشى أدعي ولا نشي أنت معمل بهذا أسي وتنزي قاع وتخلصت وتنزي قاع النقط حرق وتخلصت نشي إلي غدتش هذا العدد يود المجال سيتخلصت يود المجال يكون شارج دين خلاص خلص إذن لا يجوز أن نربط الدين بهذه السلع يعني أنني سلعت الضابط الخامس الوقت لا يسن وهو دين كذلك استثماري بين المعلم الصانع الصانع اللي خدم مع المعلم سنوات وهناك مبلغ لكل زقوس إلى التراكم لتسالك هذا كذلك يستثمر مش يستثمر هذا المعلم سريان حدودا كذلك ونيو لغرس أموال لوضع 10-20-30 مليون نخدم غرس كذلك هو يستثمر بهذا المال خاطر يعني لا يخدم ما هو حكم هذا الحكم في هذه مسألة هناك عدل وهناك إحسان الإحسان ماذا بيك كل غادي يود القدم زكواس إن كانت حركتك الاقتصادية ديس يعني شراكة نغديس بين أسهم نغديس يعني ديس جانب لرأس المال وجانب للعمل بين ديس ان بورسنتاج في باب نوتلي ديس ان بورسنتاج في باب نوغي ماذا بك ريني سيتفت مع كابيتال ماذا بك إحسان باش كذا عاد خدام مني دا غرس الكوراج يخدم صغير كذلك الا غصب سيدي ولكي لا يخدم لوحدي هذا احسان وليس عدل ليس واجب خاطئ وانما الواجب ان هذا المال الا في ذمتك الا ذمتك صاشي نحن كلشي دري لك وقت الناس تبيتي سوجنا نصبر بتلاش بدريتي صحرزت بتات السند باللي داو ديتي سوف سقر الشهر غدا سن الشهرين الا حمل لا كريز لا مسمس والو توني توتي في كنتفيق احسان استخدم بتاش بتا الحركه تشل الجرج لا قيره لا شرش دي سن يعني ياكي نتش تكتب بيد بحك حضر صات سيت في جحد ولو وشاش المليون خلاص وقت نتج لا كوطابيتي دا عاد راس مال راس مني زبط بتا لاش غشتوني حركه تشل الجور واحد شنتش نتش حركه النتش وحدتش او كانت سيت في دقيقة ديال زعما تنضبط في المصاريف تنضبط في كل شيء وتغيس ضمني خلاص وجد لا نطالبك بهذا وانما سغاشي طالب سريال توختني اتدبر سجن نخص الورس نتوش بدا تسندو تنجم ان غيكينش خا وختني صك حراس ايتليس هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة والقيرة مش قرني زبت بيد لما تنية تسرسد لما تنية تسرسد خلاص واش تكلف اموني المهم هي دين في ذمه الا غش دين في ذمه اما شي اللي قرصيت كذلك واش قال كل دين سبيسر سي طموني وتخدم هذا اللي خدم نورمال ولا شي اشكال وانما الا دين في ذمتك الا يحمك شي داك الناس عقلك تطلع ومن الاحسن كذلك السين يحمك بتا غرش من غتسر زيت اليوم انا واش حرزن كل قدر الشهر شمريت لك كل قدر الشهر حمك شمريت لك خاطر لا خدم معاش اجير كل قدر الشهر الا غرس الاجره تص ما تنش حمق عليه وجه مشكل جيت خرجت نورمال ماشي كاين مشكل لا نلزم الناس باش تخلص المسوس ولا انما شرط اساسي او كان الشيء يحمق حتى جريت لك لازم استشهد اكس الوقت قد ادركنا والضوابط انتهت اذا هذه هي ضوابط الاستثمار بالدين هي خمس ضوابط اعود اكررها حكى تنسيولو الضابط الأول أمشينا أن لا يكون أن يوثق هذا الدين الضابط الثاني أن لا يكون كبيرا مرهقا للتجارة أو الاستثمار الضابط الثالث أن لا يماطل في أداء الدين الضابط الرابع أن لا يربط الدين بالسلعة الضابط الخامس في دين الصانع عند المعلم أن هناك عدل وهناك إحسان الإحسان أن يستثمر هذا المال والعدل أن يعطيه عند طلبه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم باسمكم جميعا ايها الاخوه المؤمنون نصل الشكر بالتقدير لفضيله استاذنا الدكتور خالد بن محمد بن شيخ صالح ابو بكر على محاضرته الموسومة بضوابط الاستثمار بالدين فقد شرح مصطلحات عنوان المحاضرة وعرف بكليات الشريعة الدين والنفس والعقل والنسل والمال ليقف فضيلته عند قسمي الدين الاستهلاكي والاستثماري ثم وقف عند جملة من ضوابط هذا الدين كما ساقها في نهاية هذا الدرس ليتأكد لنا بعد ذلك من خلال هذا الموضوع أن التعامل أو أن تعاملاتنا المالية تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى أخلاق أيضا وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بسوق المدينة ويضرب بالدرة من يجده يتعامل بدون فقه وكان يقول في معنى العبارة بأنه من باع أو اشترى في سوقنا بدون فقه فإنه سيأكل الربا شاء أم أبى فبارك الله فيك أستاذنا وتقبل منك هذه الجلسة العلمية والفقهية ومتعك بالصحة والعافية غدا إن شاء الله محاضرة الأخيرة في سلسلة هذا الأسبوع وهذه الأيام التوجيهية محاضرة للأستاذ عبد الله بن صالح بابوهن الأفكار ودورها في فعالية الإنسان المسلم فهلموا جميعا لتستفيدوا وهذه الدروس طبعا هي موجودة كذلك بموقع المسجد بالصوت وكذلك بالفيديو لمن يريد تحميلها مباشرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.